بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل. وتقدم وفيه نظر. ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ. ويلبس أحسن ثيابه. يلبس ولا يلبس؟ يلبس. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل لها في يومها. وغسل الجمعة سبق في كتاب الطهارة أن الجمهور يرون أنه سنة، وهناك من العلماء من أوجبه. وقول المصنف لها في يومها يعني أن الغسل يكون في يوم الجمعة لابد، فلو اغتسل قبل طلوع الفجر ما أجزأ عن الجمعة، ولو اغتسل بعد غروب الشمس يوم الجمعة ما أجزأ، لابد أن يكون في اليوم، في يوم الجمعة. وقوله لها يعني للصلاة. وأشار بقوله لها ردا على من قال إن الغسل ليوم الجمعة، أن الغسل ليوم الجمعة، وإذا كان ليوم الجمعة يغتسل في أي ساعة، أول النهار أو آخر، لكن الصحيح أنه لصلاة الجمعة. قال: لخبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لو أنكم، هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم، وهذا عرض يعرض عليهم، يعني لو اغتسلتم لا يجب، هذا من أدلة الجمهور. قال: وعن جماع. وعن جماع يعني يكون الغسل يوم الجمعة عن جماع أفضل منه بدون جماع، أفضل منه بدون جماع، لأن الغسل عن جماع غسل عن واجب ورفع حدث وأبلغ، فالاغتسال للتنظف أقل منزلة من الاغتسال للعبادة الواجبة، فإذا اغتسل للجمعة هذا غسل للتنظف، غسل للتنظف، وإذا اغتسل عن جماع هذا غسل لرفع حدث، فيكون أبلغ، سيسبغ الماء في الشعر ويخلله إلى آخره. فإذا كان غسل الجمعة عن جماع فهو أفضل، يقول أفضل. وأيضا يقول يدل عليه قوله: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل. ففي أحد التفاسير لمعنى اغتسل يعني جعل غيره يغتسل، جعل غيره يغتسل، يعني جعل زوجته تغتسل، فيكون غسل الجمعة عن جماع، غسل الجمعة عن جماع. وأيضا جعل زوجته تغتسل يوم الجمعة، جعل زوجته تغتسل يوم الجمعة. قال: وعند مضي أفضل. وعند مضي أفضل، الغسل يوم الجمعة هل يغتسل أما وقته من بعد الفجر؟ إذا اغتسل بعد طلوع الفجر فقد اغتسل يوم الجمعة، يكفي. لكن الأفضلية متى؟ الأفضلية عند الذهاب للمسجد، الأفضلية عند الذهاب، إذا أراد أن يمشي للمسجد يغتسل. ولهذا المصنف يقول: وعند مضي أفضل، يعني عند مضيه إلى الجمعة، لأنه يكون نظيفا، رائحة طيبة، والذهاب بعد التنظف مباشرة، فهذا أفضل، فهذا أفضل. ولو اغتسل في الصباح ثم ذهب للجمعة الساعة 11 فإنه يجزي، لكن الأفضل إذا أراد أن يذهب للجمعة. قال: وتقدم يعني تقدم غسل الجمعة، تقدم غسل الجمعة. ظاهر الذي يقول هنا وتقدم منه الحجاوي، موسى الحجاوي صاحب الزاد يقول البهوتي وفيه نظر. وفيه نظر، ما الذي فيه نظر؟ قوله تقدم، كان البهوتي يقول لو لم يقل هذه العبارة لكان أحسن، لأنه ما ذكر الغسل. هل مر علينا في باب الجمعة؟ لا ما مر علينا، ولهذا يقول البهوتي وفيه نظر، يعني كلام الحجاوي وتقدم الغسل فيه نظر. لكن أيضا يقول بعض أهل العلم بل كلام البهوتي فيه نظر، فيه نظر، قوله فيه نظر فيه نظر. لماذا؟ لأنه تقدم في كتاب الطهارة، تقدم في كتاب الطهارة أحكام الاغتسال، الاغتسال المستحب، الاغتسال المستحب ظاهر. قال وتقدم وفيه نظر، ويسن تنظف وتطيب، ويسن تنظف وتطيب. يقول استحب أن يتنظف للجمعة، يتنظف. والتنظف للجمعة قسمان، تنظف شرعا وتنظف طبعا، تنظف شرعا وتنظف طبعا. أما التنظف شرعا هو قص الشارب، تقليم الأظفار، حلق العانة إلى آخره، يتنظف من هذه الأمور التي أمر بالتنظف منها، هذا التنظف شرعا. وطبعا طبعا إزالة الروائح، إزالة الروائح في البدن يزيلها، فهو إذا أراد الذهاب إلى الجمعة يتنظف شرعا ويتنظف طبعا، ويتنظف طبعا. قال وتطيب، وتطيب يعني يسن أن يتطيب، يسن أن يتطيب إذا ذهب إلى الجمعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوع لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته، يمس من طيب امرأته، هذا إذا لم يكن له طيب، إذا لم يكن له طيب هو، فإن كان له طيب فيمس من طيبه، إذا كان له طيب فيمس من طيبه. قال ويمس من طيب امرأته ثم يخرج، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام، وهذا في دلالة على أنه ينبغي له أن يصلي، أن يصلي. قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يغفر الذنوب، يغفر الذنوب. وهل المغفرة هنا تشمل الكبائر الصغائر أو أنها مخصصة بالصغائر فقط؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني أن مخصصة بالصغائر، فلا تكفر الكبيرة، لأن الكبيرة لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان رمضان، والعمرة للعمرة، لكن قال ما لم تغش الكبائر، والله عز وجل يقول إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فالكبيرة كما هو مذهب الجمهور لا يكفرها إلا التوبة. قال وأن يلبس أحسن ثيابه، أيضا يستحب أن يلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ لباسا للجمعة، يتخذ له لباسا للجمعة، يجعل له حلة خاصة للجمعة، وقد عرض عليه عمر رضي الله عنه حلة رآها تباع عند باب المسجد، فقال لو اتخذتها يا رسول الله للجمعة وللوفد، هذا يدل على أنه يستحب، يدل على أنه يستحب أن يتخذ شيء لباس للجمعة. قال أن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، لوروده في بعض، في بعض الألفاظ، لأنه ورد بعض الألفاظ في غير الصحيح أن يلبس من أحسن ثيابه ونحو هذا. قال وأفضلها البياض، أفضلها البياض، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لأمره، فقد أمر بلبس البياض، أمر بلبس البياض، وتكفيني فيه الموتى، البسوا من ثيابكم بياض وكف فيه موتاكم، وقال ويعتم ويرتدي ويعتم يعني يلبس العمامة يلبس العمامة. والمراد بالعمامة العمة التي كانوا يلبسونها على رؤوسهم. ويرتدي يعني يلبس رداء يلبس رداء. والمصنف هنا يقول يستحب أن يعتم ويرتدي يعني أن يلبس عمة ورداء. فما مراد المصنف؟ هل مراد على الإطلاق يلبس عمة ورداء أو لأن هذا لباسهم في زمنه؟ ها الجواب الثاني، هذا لباسهم في زمنه، ولهذا السنة للإنسان. لو قلنا الآن ما هو لباس السنة، ما هو لباس السنة؟ هل نلبس إزار ورداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزار ورداء، فهل نقول للناس الآن السنة أن نلبس إزار ورداء؟ لا، نقول السنة أن تلبس ثوب وشماغ، هذا السنة، أو ثوب وغترة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون السنة لباس البلد، السنة لباس العادة، يعني ما اعتاده الناس. وإذا خالف الإنسان لباس العادة فقد اشتهر، فقد اشتهر، وقد نهي عن الشهرة، نهي عن لباس الشهرة. ولهذا لو أن الإنسان الآن لبس عمة، لبس عمة محنكة ولها ذؤابة كما كانت عند السلف، هل نقول هذا جائز؟ لا، قد نقول محرما. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى الشهرة، فسيتحدث الناس، لقينا فلان لقينا فلان. وبعض الناس الآن يعني قد يلبس العمة ويربطها على رأسه كناية إلى أنه مجتهد وأنه معرض عن الدنيا مقبل إلى الله، وهذا فيه نوع من الرياء والسمعة إلى غيره. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار ولبس الرداء ولبس القميص، فالإنسان يلبس معتاد، بشرط ألا يخالف ما هو من لباس المسلمين، ألا يخالف اللباس الشرعي. فإذا كان عادة البلد يخالف اللباس الشرعي فلا يلبس، إذا كان عادة البلد يخالف اللباس الشرعي فلا يلبس. كأن يتحول البلد إلى لباس الحرير، يلبسون الحرير كلهم، أو يلبسوا الملابس الخاصة بالكفار، هنا لا، لا يلبس لباس البلد ولو كان عادة، ولو كان عادة. وعلى هذا نقول يستحب لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة الآن أن يلبس ثوب شماغ وغترة وبشت، هذه من أحسن اللباس. ولهذا كان الناس في الزمن الأول ما يتركوا البشوت، يعني يستغرب من لا يلبس البشت، أما الآن فلا يلبسونها. وهذا ممكن، هذا وارد، يعني الإنسان يعني قد يقول أنا إذا لبست البشت يعني قال أنني يعني يتشبه بأهل العلم ولا بالناس أهل المناصب الكبيرة وغيره. نقول على كل حال نعم، الإنسان إذا خاف من هذا لا يلزم أن يلبس، لكن الجمعة بالذات ينبغي الإنسان يتجمل لها، ينبغي أن يلبس ثوب، أقصد يلبس مشلح، يلبس محصل ثيابه ويتجمل لها، هذا الذي ينبغي. والآن البعض يعني قد يذهب إلى الجمعة بلباسه المعتاد الدائم، وهذا لا شيء عليه، لكن المستحب أن يجعل الجمعة لباس، يعني إذا عنده بشت يترك الجمعة، إذا رد يصلي الجمعة يلبسها ويذهب إلى المسجد. قال ويعتم ويرتدي وأن يبكر إليها، وأن يبكر إليها، هذا السنة، السنة أن يبكر إليها، يعني يذهب إلى الجمعة مبكرا، مبكرا. متى؟ سيأتي، سيأتي عند قول المصنف بعد طلوع الفجر. قال أن وأن يبكر إليها ماشيا، السنة أن يذهب إليها ماشي، السنة أن يذهب إلى الجمعة ماشي إذا تيسر، إذا تيسر، وإذا لم يتيسر لا بأس أن يركب، إذا لم يتيسر لا بأس أن يركب، لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. وقال ويكون بسكينة ووقار، يكون بسكينة ووقار. السكينة والوقار وردت في الصلوات الخمس، إذا سمعتم القامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، وعليكم بالسكينة والوقار، عليكم بالسكينة والوقار، هذا عام. فالجمعة مثل الصلوات الخمس، الجمعة مثلها، يمشي بسكينة ووقار. قال: بعد طلوع الفجر الثاني. بعد طلوع الفجر الثاني. هذه المسألة متى يذهب إلى الجمعة؟ متى يذهب؟ وإذا قلنا متى يذهب، ها، يتفرع عليه مسألة، ما هي؟ ها، ما هي الساعة الأولى؟ متى تبدأ الساعة الأولى؟ هذا معناه. إذا قيل يستحب الذهاب إلى الجمعة مبكرا، يعني في الساعة الأولى، في الساعة الأولى. فمتى تبدأ الساعة الأولى؟ أولا لنعرف الساعات، نعرف الساعات. الجمعة تنتهي 10 ساعة، الجمعة تنتهي 10 ساعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة تنتهي 10 ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا طهية، فالتمسوها بعد العصر. فاثنى عشر ساعة. ولهذا الخطيب متى يدخل؟ ها، يدخل في السادسة، صح؟ وقد يقول قائل: ما دام أنه ورد في الحديث 12 ساعة، إذن الساعات الموجودة الآن هي كانت في الزمن الأول، صح ولا لا؟ أليس هذا وارد؟ طيب، الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس تقدير الوقت من ساعاتنا، ولا ساعاتنا تلتمس تقدير الوقت منه؟ ها، الثاني. فالذين أتوا بالساعات لما ورد أن اليوم 12 ساعة جزأوها، جعلوا اليوم 12 ساعة، صح ولا لا؟ ولهذا يزيد: لا يلزم أن الساعة 60 دقيقة، لا، أقصد الساعة في الوقت لا يلزم. ولهذا حيانا يكون النهار 14 ساعة، صح؟ طيب، هل معناه أن النهار 14 ساعة في ساعاتنا هذه؟ لا، نقول اليوم 12 ساعة، سواء صار 14 ساعة ولا لا. فإذا أردت أن تعرف تقسيم الساعات، نقول: اقسم الوقت، اقسم اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واقسم على 12، اقسم على 12، والناتج هو الساعة، الناتج هو الساعة. لأن المراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي الجزء من الوقت، طال أو قصر، واضح ولا لا؟ المراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي الجزء من الوقت. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هل معناه كأن لم يلبثوا إلا 60 دقيقة؟ لا، المعناه كأن لم يلبثوا إلا لحظة من النهار. فالساعة الجزء. إذن اليوم 12 ساعة، يعني 12 جزء من الوقت، فجزء هذه الأوقات. فاليوم يجزأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. لكن الكلام على يوم الجمعة، هل الساعة الأولى من طلوع الفجر أو لا؟ إذا كان الساعة الأولى من طلوع الفجر، ها، نقول الساعات الموجودة الآن وافقت ما في الحديث، جزأوا 12 ساعة، صح؟ وإذا كان الفجر الساعة من طلوع الشمس، فلا عبرة بالساعات اليوم. والحديث الذي ورد 12 ساعة في يوم الجمعة، حسب كل الأيام، يوم الجمعة فيه 12 ساعة. ولهذا مختلف في وقت يوم الجمعة في الساعة الأولى. وسيأتي الآن: هل 12 ساعة تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، المصنف يقول: بعد طلوع الفجر. إذن الساعة الأولى متى تبدأ؟ المذهب، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، من طلوع الفجر. الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر. لماذا؟ يقول: لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر. ولهذا الإنسان يمسك في الصيام لكن بعد طلوع الفجر، ويؤذن للصلاة بعد طلوع الفجر. إذن يوم الجمعة دخل، فتكون الساعة الأولى متى؟ من الفجر، من الفجر. وبناء عليه، بناء عليه، لو أن إنسان ذهب مع طلوع الشمس إلى المسجد، فقد يكون ذهب في الساعة الثانية، قد يكون في الساعة الثانية، لأن الشمس تطلع بعد طلوع الفجر بساعة ونصف، صح ولا لا؟ إذن المذهب الشافعية يقولون: الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر. والقول الثاني مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أن الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ من طلوع الشمس، أن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس. لماذا؟ قالوا: لأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هناك عبادة مستقلة، هناك عبادة مستقلة ورد بها نصوص، فورد أن الإنسان يجلس إذا صلى الفجر إلى طلوع الشمس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إذن هذه عبادة. فإذا قلنا الساعة الأولى من طلوع الفجر معناه سنترك هذه العبادة، سيصلي الإنسان في مسجده ثم يخرج وتفوت هذه العبادة وتفوت، واضح لما هو واضح؟ فتكون الساعة الأولى من طلوع الشمس، الساعة الأولى من طلوع الشمس. القول الثالث هو قول الإمام مالك، قول الإمام مالك أن الساعة الأولى تبدأ في الساعة السادسة، يعني قبل دخول الإمام بثواني ودقائق، وهذا من الغرائب، هذا من الغرائب. ولهذا مذهب الإمام مالك أن الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ها كلها خلف بعض، كلها بلحظة تمضي تمضي، يعني ممكن يدخل إنسان في المسجد في الساعة الأولى، يدخل واحد بعده بخمس ثواني يعتبر الساعة الثانية، وهكذا يمضي تمضي بسرعة الساعات الخمس. وهذا من الغرائب، هذا من الغرائب. لكنهم استدلوا بحديث أبي هريرة، استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب على باب المسجد، على باب المسجد، فمثل المهجر، فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، إلى آخر الحديث. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. الشاهد قال فمثل المهجر يعني الذي يأتي بالهاجرة، الذي يأتي بالهاجرة، والهاجرة متى تكون؟ إذا احترت الشمس عند الزوال، إذا احترت الشمس. فيقولون المراد بالساعة الأولى هنا، المراد بالساعة الأولى هنا. فإذا انتهت يعني الساعة الخامسة ودخلت الساعة السادسة بدأت الساعة الأولى، الجمعة 12 ساعة، إذا انتهت الساعة الخامسة بدأت الساعة الأولى، إذا متى يدخل؟ في الساعة السادسة. بناء على قول الإمام مالك أن الساعة الأولى تبدأ قبل دخول الخطيب، قبل دخول الخطيب، ثم تأتي بعدها الساعة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، إذا دخل الخطيب انتهت الساعات الخمس كلها، قد تكون بلحظة ينتهي. واضح ولا لا؟ والقول الراجح مذهب أبي حنيفة، قول الراجح مذهب الحنفية أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس، أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس، لأن بعد الفجر الوقت لعبادة مستقلة، بعد طلوع الفجر الوقت لعبادة مستقلة، ورتب عليها فضل، ورتب عليها فضل. فإذا انتهت العبادة المستقلة دخل وقت الجمعة، دخل وقت الساعة الأولى، دخل وقت الساعة الأولى. وبناء على هذا نجعل الحديث الجمعة 12 ساعة، متى تبدأ؟ ها من طلوع الشمس، فنحسب الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، إلى غروبها كم دقيقة؟ ها ونقسمها على 12، نقسمها على 12، ويكون السدس نصف السدس الأول الساعة الأولى. وأنا إن مرة من المرات حسبتها، فأحيان طلعت الساعة الأولى ساعة 20 دقيقة، الساعة الأولى ساعة 20 دقيقة، وأحيان طلعت ساعة ونصف، وأحيان أقل حسب طول النهار وقصره، حسب طول النهار وقصره. لكنك ما تستطيع أن تجعلها ساعات وتقسمها، لا، لكن إذا جعلتها دقائق ممكن. يعني الجمعة كم ساعة؟ ها 12 ساعة، صح ولا لا؟ كم دقيقة 12 ساعة عندنا الآن؟ 100، ما عندنا مدرس رياضيات على طول؟ 720 دقيقة أكيد. طيب اقسم 720 على 12، 720 على 12، فالناتج الدقائق هذه الساعة الأولى في الجمعة والساعة الثانية. فإذا صارت الخامسة، انتهت الخامسة وبدأت السادسة، دخل الإمام، دخل الإمام. وفي الحقيقة هنا يعني في إشكال أيضا، في إشكال، لأننا يعني ممكن نجعل الساعات تبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر 12 ساعة للنهار كله، لكن ساعة الجمعة نعدها من كم؟ من طلوع الشمس، نعدها من طلوع الشمس ونقسم عدد الدقائق ويعطينا الناتج. قال رحمه الله تعالى: ويكون بعد طلوع الفجر الثاني، وأن يدنو من الإمام، وأن يدنو من الإمام، وهذا أيضا من السنة لقول صلى الله عليه وسلم: ودنا، ودنا من الإمام، كما في المسند أبي داود، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال: مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، لأنه في موضع عبادة، لأنه في موضع عبادة. وابن القيم، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، ذكره صاحب الحاشية أيضا، يقول إن يقول: قرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، قربهم من الإمام الجمعة. هذا في الحقيقة يورد علينا إشكال، الذين يصلون دائم خارج المسجد في حوش المسجد، لو تذكروا هذا الحديث ما انتظروا هذا الوقت، لو تذكروا ما انتظروا هذا الوقت. ومع الأسف الشديد يعني يحصل تأخر ممن يعني ممن هم من الخير والصلاح والعلم. هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون طالب العلم في مقدمة الناس، ينبغي أن يكون طالب العلم في مقدمة الناس، لأن هذا مما يبارك في عمله، ومما يجعل لعمله أثر عليه وعلى غيره، ولأنه أيضا قدوة يقتدي به غيره. قال رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو. ولم يلغو، اللغو الشيء الذي لا فائدة فيه، يعني استمع ولم يأتي بشيء لا فائدة فيه، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد، صححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم وحسنه الترمذي. قال: رواه أحمد وابو داود وإسناده ثقات. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني يشتغل في عبادة، يشتغل في عبادة، فإما أن يكون يصلي، وإما أن يكون يقرأ قرآن، وإما أن يشتغل بالذكر يسبح ويحل، لأنه في موضع عبادة، في موضع عبادة. وإذا قام يصلي، إذا قام يصلي فقد أتى بالأمور الثلاثة، إذا قام يصلي أتى بالقراءة وأتى بالذكر وأتى بالصلاة، أتى بالصلاة. قال: وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، في يومها. يقول: أن يقرأ سورة الكهف، أيضا يستحب أن يقرأ سورة الكهف في يومها. وقوله في يومها أن سورة الكهف تقرأ في أي وقت من الجمعة، إن قرأت قبل الجمعة وإن قرأت بعد العصر، المهم أن تقرأ يوم الجمعة، تقرأ يوم الجمعة. ولهذا قال: في يومها، في يومها. قال: لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوع: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. هذا رواه البيهقي كما ذكر المصنف، رواه الحاكم والدارمي وغيرهم، وصححه الحاكم وصحيح على شرط مسلم، وصحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال رحمه الله: وأن يكثر الدعاء، وأن يكثر رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وساعة الإجابة يقول المصنف يشتغل بالذكر رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، لأن ساعة الإجابة يحتمل أنها في أي جزء من يوم الجمعة، يحتمل أنها في أي وقت، قد يكون وهو جالس في المسجد يذكر الله، قد تكون قبل، قد تكون بعد، إلى غروب الشمس. ولهذا يقول أن يصادف ساعة الإجابة. ولهذا ينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء، يعني لو أنه دعا من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس هو مشتغل بالدعاء ما فاتته ساعة الإجابة. فإن فاته هذا فليدعو ويشتغل بالدعاء عند دخول الخطيب إلى الفراغ من الصلاة، فمعه إذا دخل الخطيب قبل الأذان ومعه بين الخطبتين يدعو معه في الصلاة في السجود، أو ويتحرى أيضا آخر ساعة بعد العصر لا يفوتها، وإلا هي أقوال كثيرة، والكثيرة ذكر ابن حجر فتح الباري 40 قولا، ذكر 40 قول وأشار إليه في البلوغ، وكان في بالي أني آتي بالفتح اليوم معي حقيقة، كنت ناوي لكني نسيت. لنقرأ باختصار الأقوال التي ذكرها ابن حجر الفتح. قال: وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلته. يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه في حد ذاتها فيها أجور عظيمة، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فإذا صليت 100 كم سيصلى عليك؟ ها؟ 1000؟ نعم ولا لا؟ نعم. من الذي يصلي عليك 1000؟ الله أكبر، الله جل وعلا الكريم يصلي عليك 1000 صلاة. وما هو صلاة الله على عبده؟ الثناء في الملأ الأعلى، يعني يثني الله عز وجل عليك في الملأ الأعلى 1000 مرة. ولهذا أتى رجل يقول: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، سيشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله لك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والإنسان ماذا يريد؟ كفاية الهم للدنيا ومغفرة الذنب للآخرة، ما بقي شيء، فاز الإنسان بالدنيا والآخرة. ولهذا الإنسان ممكن وهو في طريقه من البيت إلى المسجد: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يصلي 1000 مرة. فعلى كل حال ينبغي الإكثار، لكن في الجمعة خاصة يكثر، في يوم الجمعة وفي ليلتها يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يتخطى رقاب الناس. قوله ولا يتخطى، وشرب الواو هنا، هل نقول عاطفة؟ ها، ما نستطيع، لو قلنا عاطفة لفسد المعنى، لأنه يقول: ها، ويسن أن يكثر من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جعلنا عاطفة قلنا: ويسن أن لا يتخطى رقاب الناس، فهل هذا مراد؟ إذا قلنا لا يسن، قلنا لا بأس، يجوز أن يتخطى رقاب الناس، لكنه ليس بسنة، وليس هذا مراد المصنف، مراد النهي، قد يكون للكراهة، قد يكون للتحريم، فتكون الواو استئنافية، تكون الواو استئنافية، يعني الجملة مستأنفة، الجملة مستأنفة. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجل يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فما حكم تخطي رقاب الناس؟ المذهب يكره، المذهب مكروه، يعني أنه لا يأثم، لا يأثم، لكنه يؤجر على تركه، لا يأثم ويؤجر على تركه، لأن المكروه ما حكمه؟ ها، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالمذهب أنه يكره، والقول الثاني أنه يحرم، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وهو الصحيح، وهو الصحيح أن تخطي رقاب الناس محرم، أن تخطي رقاب الناس محرم، لأن فيه اعتداء وظلم. ويكون أشد تحريما متى؟ في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة يكون أشد تحريما، لأنه مع الأذية يشغله عن سماع الذكر، مع الأذية يشغله عن سماع الذكر. والعلماء يقولون لو أن الإنسان أتى مبكرا، لو أن الإنسان أتى مبكرا وصلى في آخر الصفوف، جلس وصلى في آخر الصفوف، وإنسان أتى متأخرا وصلى في الصف الأول، تخطى رقاب الناس ثم صلى في الصف الأول، ها، فهذا فالذي صلى في آخر المسجد أفضل من صلى في أول المسجد، لأنه أتى مبكرا، أتى متقدما. لكنه لا ينبغي لمن أتى متقدما أن يصلي في الصفوف الأخيرة، بل ما دام أتى متقدما فليقرب من الإمام. فإن قال أنا آتي متقدما مبكرا للجمعة وأتعب في مقدمة المسجد، أريد أن أرتاح أتكي، يقول لا بأس، احجز هذا المكان، ضع فيه شيء لك وارجع في مقدمة المسجد وارتاح، جائز لك. ها، ما لم يضق المسجد، ما لم يضق المحل، إذا ضاق المكان فلا يجوز أن تحجز مكان غير مكانك، أما ما دام المكان فيه متسع. ولعلي الفائدة أذكر، يعني كان أحد الزملاء كنا ندرس في الجامعة لخص زاد المعاد لابن القيم، لخصه في مجلد واحد ورأيته عنده، يقول كنت لا ألخصه إلا يوم الجمعة في المسجد، يقول أذهب إلى المسجد من الساعة 7، أذهب إلى المسجد مبكرا ثم أجلس في المسجد وأصلي تحية المسجد، أقرأ ما كتب لي من القرآن، فأخذ الكتاب وأبدأ ألخص، لأن الإنسان ممكن يحتاج أن يغير، يصلي ثم يتعب، يقرأ قرآن ثم يعني يمل ويتعب، فلا بأس أن يغير، يأخذ معه كتاب فقه، يأخذ معه كتاب توحيد، كتاب أي شيء، يقرأ يلخص في المسجد، هذا يعني يجعل وقتك يذهب بدون ملل. فليس معناه أن الذي يأتي إلى الجمعة يجلس في المسجد يقرأ حتى يخرج الإمام أو في مكانه، لا، لا بأس أن يروض عن نفسه لتحصل له المسابقة إلى المسجد. وأيضا مما في الحقيقة يعين، يعني بعض السير والقصص ترى مؤثرة. أبو حنيفة رحمه الله يقول قراءة سير السلف أفضل عندنا أو أعظم عندنا من كثير من الفقه، لأن سير السلف الصالحين يعني هي الحادي للعمل، تسوقك العمل، تشجعك. أنا رأيت شيخ كبير شايب في هذا البلد، شايب يمشي على عصا قد احدود بظهره، يأتي يوم الجمعة، وهذا لاحظت في كل جمعة، يأتي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس. نحن كنا في درس زمان ونجلس في المسجد يعني نراجع مع بعض إلى طلوع الشمس، ثم نذهب البيوت، إذا ردنا نذهب وإذا هو داخل، ثم صلى ركعتين ثم جلس خلف الإمام من طلوع الشمس إلى أن يخرج الإمام ويصلي الجمعة، وعمره جاوز 80. لا تظن أني مبالغ، لو شئت أن أسميه سميته. كل جمعة، ما أذكر جمعة تخلف، ففقدناه، ما أحضر جمعة من الجمعة، فسئل عنه قالوا توفي اليوم، وحصل من الحضور على جنازة ما لم يخطر على البال. إذا كان هذا الشيخ كبير على عصا يجلس 5 ساعات 6 ساعات، حافظ أهل القرآن، حافظ أهل القرآن يأتون للجمعة والإمام يخطب، حافظ يحفظون الصحيحين يأتون قبل دخول الخطيب 5 دقائق و10 دقائق، ما عذرهم؟ والإمام أحمد كان لا يحفظ حديثا واحدا إلا عمل به، كم نحفظ رحمه الحديث في المسابقة إلى الجمعة. على كل حال أنا أحوج إليكم، أنا أحوج منكم إلى هذا الكلام، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، وإلا يعني الخطيب، نحن الخطبة يعني عندنا عذر، النبي صلى الله عليه وسلم سنة ما يجي إلا متأخرا، فنحصلنا عذر يعني يبيض وجهنا أمامكم. لكن على كل حال يعني ينبغي الإنسان يسدد ويقارب، سد ويقارب، وفق الله الجميع. قال رحمه الله تعالى ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة. للحاجة، يقول إذا كان المتخطي إماما فلا يكره للحاجة، لماذا؟ لأن الإمام مكانه أمامه، مكان الإمام أمامه، سيخطب أمامه، فهذا حاجة، فلا بأس أن يتخطى رقابه، لا بأس. وهذا في الزمن الأول كانت البيوت محيطة بالمسجد، كانت البيوت محيطة بالمسجد، وليس هناك مدخل إلا من آخر المسجد، ليس هناك مدخل إلا من آخر المسجد، فيدخل الإمام ويتخطى رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس. والمصنف هنا يقول فلا يكره للحاجة. طيب إذا لم يكن للإمام حاجة فما حكم تخطي رقاب الناس؟ نقول محرم كغيره. فإذا كان الإمام له طريق من أمام المسجد كما هو متخذ الآن في المساجد أو له طريق من جانب المسجد فإنه يحرم عليه تخطي رقاب الناس، الحكم واحد، لأن المصنف هنا يقول للحاجة. والآن ولله الحمد يعني الخطباء لهم أبواب يدخلون معها ولا يتخطوا رقاب الناس ولا يتخطون، ولهذا لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس. قال وألحق به في الغنية، وألحق به في الغنية المؤذن، المؤذن الغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، له كتاب اسمه الغنية. ألحق المؤذن، ألحق المؤذن يقول له أنا أتخطى رقاب الناس، لأن المؤذن ينتظر الإمام ليراه، ليراه، فإذا رأى الإمام أذن، إذا رأى الإمام أذن، وإذا فرغ قام. ألحق بعض العلماء المؤذن. قال أو يكون المتخطي إلى فرجة، يكون المتخطي إلى فرجة، انتبهوا لهذه. يقول المصنف إذا كان هناك فرجة فلا بأس أن تخطى رقاب الناس، لا بأس. فإذا وجدت فرجة في الصف الأول ودخلت فإنك تتخطى رقاب الناس لتصل إلى هذه الفرجة. طيب لماذا، لماذا جائز؟ يقول المصنف لأن من تأخر عن الفرجة هو الذي جانى على نفسه، من تأخر عن الفرجة هو الذي جانى على نفسه، لأنه ينبغي أن يتقدم إليها، ينبغي أن يتقدم إليها، واضح؟ طيب الذي تأخر عن الفرجة من كان في الصف الثاني صح؟ لكن ماذا بالصف الثالث والرابع والخامس والسادس تخطاهم؟ وعلى هذا القول الراجح أنه لا يجوز، الراجح القول الثاني هو أنه لا يجوز أن يتخطى رقاب الناس حتى لو رأى فرجة، لا يتخطى رقاب الناس حتى لو رأى فرجة، لأن التخطي فيه عدوان وظلم وأذية، فحتى لو كان فرجة لا يتخطى رقاب الناس. وإذا كان يريدها، كان يريد هذه الفرجة فليأتي مبكرا، إذا كان يريد الفرجة فليأتي مبكرا. قال أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، إلا به، فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، بتأخرهم. لا يلزم أن كلهم أسقطوا حق أنفسهم، نعم ممكن الذي خلف الفرجة أو قريب منها أسقط حق نفسه، لكن البقية قد تركوها لأنهم لم يروها، وقد تركوها لا يريدون أن يتخطوا رقاب الناس، فعلى هذا لا يتخطى. قال وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده، أو ولده الكبير، فيجلس مكانه، فيجلس مكانه، هذا محرم، لأن من سبق إلى شيء فهو له، من سبق إلى شيء فهو حق به، فلا يجوز. ولنهي النبي عليه الصلاة والسلام نهى، وهذا ليس في المسجد فقط، هذا في المسجد وغيره، المسجد وغيره. لا يقيم الرجل الرجل ويجلس مكانه، لا يقيمهم. قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ويجلس فيه. ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص، ولكن يقول افسحوا، يعني لا بأس أن يقول افسحوا في مكان، هنا لا بأس، هنا لا بأس. قال قال رحمه الله تعالى إلا الصغير، إلا الصغير ومن قدم صاحب له إلى آخره. المصنف هنا استثنى أناس يجوز أن تقيمهم من مكانه، فالأول الصغير، يقول الصغير يجوز أن تقيمه، يجوز أن تقيمه. فإذا وجدت الصغير في الصف الأول يوم الجمعة ها فإنك تقيمه وتجلس مكانه، تقيمه وتجلس مكانه. وإذا جلس مكانه أين يذهب؟ ها نقول له ارجع إلى الخلف، ها وإلا ما يكون في مكان نقول دبر، دبر نفسك، معقول؟ على كل حال المصنف يقول الصغير يقام، لماذا؟ يقول لأن صلاة الصغير نافلة، وأنت صلاتك فريضة، فصاحب الفرض أولى، صاحب الفرض أولى، فيقيم، فيقيم. والقول الثاني أنه لا يقيم، القول الثاني أنه لا يجوز أن يقيمه، يجوز أن يقيمه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لا يجوز أن يقيمه حتى الصغير، حتى الصغير، لأنه ورد في الحديث لا يقيم الرجل أخاه، لا يقيم الرجل أخاه من مقعده، وهذا أخوه، هذا أخوه حتى لو كان صغيرا. لو كان صغيرا. لكن في المناسبة، في المناسبة الناس في الصغير الآن طرفان ووسط، منهم من يقول ما يجوز تقيم الصغير يترك. طيب لو صفوا خلف الإمام صف كامل كلهم أعمارهم 7 سنوات، ومنهم من يقول الصغير يقام ويسحب ولا يبالي، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لكن الذي ينبغي أن تراعي المصلحة، تراعي المصلحة. إذا كان الصغير لا يؤذي المصلي ولا يحصل منه إزعاج فهذا يبقى مكانه ولا يجوز أن يؤخر. إذا كان قد بلغ سن التمييز 7 سنوات، وأما إذا كان يؤذي، أما إذا كان يؤذي فإنه ينبغي أن يؤخر ويعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من يؤذي المصلين بالرائحة إلى البقيع، وهذا قد يكون أشد، لكنه قبل إخراجه يعلم، يعلم قال يا ولدي لا تفعل هكذا، وإذا كانوا 2 أو 3 بجنب بعض ويلعبون لا بأس أن يفرقون، لكنهم أيضا مع التفريق يعلموا، يعلموا يعني يقال لهم نحن نؤخركم لأن هذا السنة والصلاة تحتاج إلى خشوع، وبعد ذلك ينضبطوا. وهذه قضية يعني مرت علي أنا، يعني أنا كنت أكلم الشباب في حلقة وكانوا في المسجد يعني يزعجون إذا قمت الصلاة الصف الأول لهم في صلاة العصر، فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ألا تريدون السنة ونحن إذا أخرناكم عن الرجال إنما نريد تطبيق السنة في الصلوات الأخرى؟ هم يقفوا في الصف الثاني بدون أنا أقول لهم قفوا الصف الثاني، وإذا شافوا رجل كبير قدموا. ينبغي أن يعلم الناس الأدب، أما أن يمسك بعض الناس يمسك الصبي من الخلف يلا روح لهلك ما يصلح، هذا دعاء شر، دعاء ودعاء لصده عن دين الله جل وعلا، ممكن المرة الثانية ما يصلي في المسجد. لكن لا إفراط ولا تفريط، يرغبون في العبادة ويرغبون في الصلاة لكن يحذر من إيذاء المصلي. ولهذا بعض المشايخ أنا سألته قلت يعني بعض الصبيان يعني يشغلنا في المسجد ما نقدر نصلي، إيش رأيك نوخره؟ قال أمسك بإذنه بعد، لكن الشيخ ظهرنا زعلان زعلين. على كل حال ينبغي الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما أطال معاذ الصلاة، كل هذا لأجل ترغيب الناس. فالصلاة يرغب فيها الكبير ويرغب فيها الصغير، لكن لا يترك الحبل على الغالب، بل حتى الكبير، حتى الكبير لو كان يزعج المصلين ويؤذيهم قل له لا يا أخي إذا تزعج الناس روح صل وحدك لا تصلي مع الناس. وهكذا وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.